وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب عمدة التفاسير عن الحافظ ابن كثير، وهو مختصر تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير، والذي قام باختصاره الشيخ المبارك أحمد شاكر أجزل الله عز وجل له المثوبة. قد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن الأحاديث التي جاء بها الإمام ابن كثير في فضل سورة البقرة، وكما هو معلوم ولا يخفى أن هذا الفضل والوعد الذي وعد الله عز وجل به يتحقق عند وجود أمرين اثنين: الأمر الأول القراءة والعمل. أما القراءة فقط دون عمل، أو القراءة والعمل بخلافها، فهذا لا شك أبعد ما يكون عما وعد به ربنا عز وجل. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور، فمنهم من قال هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله، ولم يفسروها حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود، وقاله الشعبي والثوري واختاره ابن حبان، ومنهم فسرها ومنهم من فسرها، واختلف هؤلاء في معناه. وعليه القول الأول أن هذه الحروف نكل علمها إلى الله عز وجل، وهذا حقيقة الأمر، هو القول الصواب وهو المعتمد، لأنه كما تعلمون لغة العربي مكونة من ألفاظ، واللفظ مكون من حروف، والحرف في حد ذاته لا يدل على معنى. فإذا قال ربنا عز وجل ألف لام ميم فهذه ليس لها معان، فالصواب أن نكل علمها إلى الله عز وجل. فقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم إنما هي أسماء السور، قال الزمخشري في تفسيره، وعليه إطباق الأكثر، ونقل عن سبوي أنه نص عليه، ويعتض هذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان. وقال مجاهد ألف لام ميم وحاميم وألف لام ميم صاد وصاد فواتح افتتح الله بها القرآن. وقال بعض أهل العربية هي حروف من حروف المعجم، استغنى بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة 28 حرفا، كما يقول القائل ابني يكتب في ألف باء تاء ثاء، أي في حروف المعجم 28، فيستغني بذكر بعضها عن مجموعها، حكاه ابن جرير. قلت مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها 14 حرفا، وهي الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف والهاء والياء والعين والطاء والسين والحاء والقاف والنون، يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر، وهي نصف الحروف عددا. قال الزمخشري وهذه الحروف 14 مشتملة على أنصاف أجناس الحروف، يعني من المهموسة والمجهورة ومن الرخوة والشديدة ومن المطبقة والمفتوحة ومن المستعلية والمنخفضة ومن حروف القلقلة، وقد سردها مفصلة. ثم قال أي الزمخشري فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمة، وهذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكور منها، وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله. ومنها هنا لاحظ بعضهم في هذا المقام كلاما فقال لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى. ومن قال من الجهلة إنه في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا. وممن قال بهذا القول المفوضة الذين فوضوا علم معاني نصوص الصفات إلى الله عز وجل، وهذا لا شك قول باطل يلزم منه لوازم فاسدة. يقول: فتعين أن لها معنى في نفس الأمر، فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا، وقلنا آمنا به كل من عند ربنا، ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين، وإنما اختلفوا، فمن ظهر لهم بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوقف حتى يتبين هذا مقام. المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي، مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها، فقال بعضهم: ابتدئ بها لتفتح لاستماعها أسماع المشركين إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن، حتى إذا استمعوا له تلي عليهم المؤلف منه، حكاه ابن جرير وهو ضعيف، لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضها، بل غالبها ليس كذلك، ولو كان كذلك أيضا لم بغى الابتداء بها في أوائل الكلام معهم، سواء كان افتتاح صورة أو غير ذلك. ثم إن هذه الصورة والتي تليها عن البقرة وآل عمران مدنيتان ليست خطابا للمشركين، فانتقض ما ذكروا. وسبق وأن قررنا ما قرره أهل العلم أن كون الصورة مدنية لا يلزم أن تكون كل آياتها مدنية والعكس، ولا يلزم من كون الصورة مكية أن تكون كل آياتها مكية. أصوب الأقوال إن شاء الله بإذن الله سنشرع قريبا في دراسة كتاب خاص بعلوم القرآن، ولكن على وجه الاستعداد المكي ما نزل قبل الهجرة ولو كان في غير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان في غير المدينة، هذا هو أعدل الأقوال. وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، هذا مع إنه من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وقد حكى هذا المذهب الرازي عن المبرد وجمع من المحققين، وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا، وقرره الزمخشري في كشافه ونصره أتم النصر. وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي، وحكاه لي عن ابن تيمية قال الزمخشري: ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن، وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكير، كما كررت قصص كثيرة، وكرر التحدي بالصريح في أماكن، قال: وجاء منها على حرف واحد كقوله صاد ونون وقاف، وحرفين مثل حاميم، وثلاثة مثل ألف لام ميم، وأربعة ألف لام ميم راء، وألف لام ميم صاد، وخمسة كاف ها يا عين صاد، وحاميم عين سين قاف، لأن أساليب كلامهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة ولا خمسة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك. قلت: ولهذا كل صورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء. كما تعلمون أن التحدي يكون بين طرفين، أحدهما يسمى المتحدي والآخر يسمى المتحدى، ولا بد أن يقع التحدي على شيء، وقد اتفقت كلمة العلماء على أن التحدي لكي يكون فيه إنصاف ومقبول، ومن عجز يعتبر مقهور ومهزوم، شروط. الشرط الأول أن يكون المتحدى بارع فيما تم فيه التحدي. تكتبوا؟ طيب اكتبوا يا أخي فاضل. التحدي أركانه وشروطه، أركانه وشروطه، أركانه المتحدي والمتحدى وما به التحدي أو ما يقع فيه التحدي، وله شروط ثلاثة. وله شروط ثلاثة: الشرط الأول أن يكون المتحدى بارع فيما يقع فيه التحدي، أن يكون المتحدى بارع فيما يقع فيه التحدي، وكما تعلمون هذا واضح، فالمتحدى العرب وهم بارعون في لغتهم. ولعلكم تذكرون ما حدث بين الخليفة المأمون وبعض خاصته في مجالسه لما قال: من أتى بحروف المعدم على بدن الناقة أعطيت له وأعطيت، يعني يأتي بكل حرف من حروف المعدم 28 ويأتي بجزء من الناقة مبدوءا بهذا الحرف، يعني ألف أنف، باء بطن، تاء ترقوة، وهكذا. فقام رجل وأتى بال28 حرف ب28 جزء من أجزاء الناقة، فقام سويد ابن غفلة وقال: يا أمير المؤمنين، أنا آتيك بها ثلاثا، يعني هذا أتى بجسم واحد بجزء واحد وبحرف واحد، أنا هجيب لك ثلاثة. وقام فعلا وصرد عليه كل حرف وأعقبه بثلاثة من أجزاء بدن الناقة صردا، ما تلعثم وما انتظر وما توقف. فهذا إن دل على شيء يدل على براعتهم وإتقانهم للغة. وطبعا كما تعلمون واصل بن عطاء الغزال الذي كان ألثغ، أي لا تظهر منه، أي لا يظهر منه حرف الراء عند النطق، فكان إذا تكلم في المجامع والمحافل يتكلم ارتجالا ولا يأتي بكلمة فيها حرف الراء، مع أن حرف الراء أكثر الحروف دورانا في لغة العربي. الشاهد من كل هذا أنهم كانوا أهل براعة وأهل فصاحة، وتحداهم ربنا عز وجل فيما برعوا وأتقنوه ووصلوا فيه إلى السدة، ومع ذلك عجزوا. يبقى الشرط الأول هو إيه؟ الشرط الثاني أن يكون المتحدى حريص على إبطال دعوى المتحدي، أن يكون المتحدى حريص على إبطال دعوى المتحدي. الشرط الثالث، وطبعا هذا الشرط واضح، واضح يا أخوانا، يعني كانت قريش حريصة على إبطال دعوى النبي صلى الله عليه وسلم وإبطال رسالته. الشرط الثالث ألا يظهر، ألا يظهر، ألا يظهر خوف للمتحدى من المتحدي، ألا يظهر خوف للمتحدى من المتحدي. طبعا في تحدي ربنا عز وجل للمشركين بالقرآن كان الأمر عكس، يعني كانت لهم القدرة على البطش بالصحابة وعلى إيصال الإذاء لهم، فإذا تحققت هذه الشروط كده أصبحت التحدي فيه إنصاف. فإذا لم يتمكن المتحدى بإبطال تحدي المتحدي دل على انهزامه وقهره وعدم صحة ما يدعو إليه. نرجع للكتاب. قلت: ولهذا كل صورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء. ما المعني بالاستقراء؟ حصر الأدلة. وكما تعلمون أن الاستقراء ينقسم إلى قسمين: استقراء يقيني واستقراء ظني، وهو الواقع في 29 صورة. ولهذا يقول عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. ألف لام ميم صاد: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. وغير ذلك من الآيات الدل على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر والله أعلم. وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره. كما تعلمون أن باب الغيب عند أهل السنة باب واحد وهو الوقوف على الدليل الشرعي، وعليه نخلص من ذلك أن الحروف المقطعة في أوائل السور نكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى ونفوضه إلى الله سبحانه وتعالى، وهي مما استأصل الله عز وجل بعلمه. هذا هو القول المعتمد. طيب ما الحكمة في ذكرها في أوائل السور؟ الراجح كما قرره أهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام أن الله سبحانه وتعالى ساق هذا لتحدي العرب، كأن الله عز وجل يريد أن يقول هذا القرآن الذي بين أيديكم وتقرؤونه وتسمعونه هو من الحروف التي تعلمونها جيدا ومع ذلك تعجزون عن الإتيان بصورة من مثله، كما تحداهم ربنا عز وجل على ثلاث مراحل: يأتوا بالقرآن كله، يأتوا بعشر سور، يأتوا إيه بصورة. وكما ذكرنا قبل ذلك ما ذهب إليه النظام وهو إمام من أئمة المعتزلة من أن الله عز وجل صرف مشركي مكة عن الإتيان بمثل القرآن وهو ما سماه الإعجاز بالصرفة. قلنا أن هذا كلام باطل، أي أنهم كانوا يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن ولكن الله عز وجل صرف قلوبهم وألسنتهم على أن يأتوا بمثله. قلنا هذا كلام باطل ساقط لاقط لا وزن له ولا قيمة، ووجه بطلانه أن الله عز وجل لما تحدى لم يتحدى العرب فقط بل التحدي إلى قيام الساعة، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أيضا إن كان التحدي بالصرفة لما لم يأتوا بمثل القرآن بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لذلك لما حاول بعضهم واجترأ وزين له شيطانه سوء عمله فرآه حسنا وبدأ يريد أن يأتي بمثل القرآن تكلم بكلام ضحك منه المجانين فضلا عن العقلاء. طيب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال ابن عباس ذلك الكتاب أي هذا الكتاب، وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير أن ذلك بمعنى هذا. والعرب تقارب بين هذين الاسمين الإشارة فيستعملون كلا منهما مكان الآخر، وهذا معروف في كلامه. الكتاب القرآن، ومن قال إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل كما حكاه ابن جرير وغيره فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع وتكلف ما لا علم له به. طيب كلمة أبعد الندعة أو النجعة بتجديد النون وفتحها وبتجديد النون وضمها، وهذا مثل تضربه العرب لمن أراد أن يرعى إبله أو غنمه فأبعد، يقولون عنه أبعد النجعة أي أبعد المرعى مع وجود ما هو أقرب منه. هذه الآية إخواني ذلك الكتاب ومثلها تلك آيات الكتاب، وأيضا يدخل فيها قول نبينا صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب الرجل إلى بلاد الكفر ومعه المصحف. فهم الصحابة من هذه النصوص وجوب جمع القرآن في مصحف واحد أو في كتاب واحد، لأن هذه النصوص لما جاءت لم يكن ثم كتاب مجموع، ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر إلى ديار الكفر بالمصحف لم يكن ثم مصحف. فلما قال هذه النصوص وعرفها الصحابة فقهوا منها أن المراد بذلك تحقيق هذا الأمر، ومن ثم أمر أبو بكر الصديق بجمع المصحف أو بجمع القرآن وكلف به زيد بن ثابت، وهذا هو الجمع الأول أما الجمع الثاني كان السبب فيه الاختلاف في القراءات. يقول: والريب الشك. ومعنى الكلام أن هذا الكتاب وهو القرآن لا شك فيه أنه نزل من عند الله، كما قال تعالى في السجدة: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال بعضهم: هذا خبر ومعناه النهي، أي لا ترتابوا فيه. طيب، اكتب عندك: وقد يأتي الخبر والمراد به الإنشاء. ويكون أشد في الدلالة. ويكون أشد في الدلالة، يعني قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا ترتاب فيه. فلما امتثلوا للأمر الشرعي وأصبحوا لا يرتبون فيه، فأصبح الكتاب لا ريب فيه. نعم، ويكون أشد في الامتثال للأمر. يقول: ومن القراء من يقف على قوله لا ريب ويبتدئ بقوله فيه هدى للمتقين. والوقف على قوله لا ريب أولى للآية التي ذكرنا، ولأنه يصير قوله هدى صفة للقرآن، وذلك أبلغ من كون فيه هدى. وهدى يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعت ومنصوبا على الحال. في وليد هنا نسخ من عمد التفسير. طب طلع حنا فوق، الله يكرمك، ده لحد من نطلع طلع فوق ايش اختار. وخصت الهداية للمتقين كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قوله تعالى: وننزل من القرآن، من هنا ليست للتبعيض ولكنها لبيان الجنس. استفش الأبضاء. وننزل من القرآن من هنا. نعم، حاضر. وننزل من القرآن من هنا ليست للتبعيض ولكنها لبيان الجنس. يقول: إلى غير ذلك من الآيات الدل على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن، لأنه هو في نفسه هدى ولكن لا يناله إلا الأبرار، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وعن ابن عباس: للمتقين، أي الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وقال قتادة: للمتقين هم الذين نعتهم الله بقوله: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الآية والتي بعدها. واختار ابن جرير أن الآية تعم ذلك كله، وهو كما قال. وقد روى الترمذي وابن ماجه عن عطية السعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. قال الترمذي: حسن غريب. ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان، وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله عز وجل. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. اكتب عندك هنا: والهداية المراد بها هنا هداية الثبات والتوفيق. الثبات والتوفيق. وقال: ليس عليك هداهم. وقال: ومن يضلل الله فلا هادي له. وقال: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إلى غير ذلك من الآيات. ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلال عليه والإرشاد إليه. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الهداية هنا هي هداية الإرشاد والدلالة. يعني أرجو أن تكتب وأنا أعلم أنك تعلم، ولكن يعتريك ما يعتري البشر. يعني ساعات الإنسان بيتخاذل عن كتابة معلومة معينة، ويؤمل أنها لن ينساه، ثم بعد لحظات قليلة ينساه فيعض أصابع الندم ولا ينفع. فأرجو الله يبارك فيكم أن لا أشعر من استغناء من بعضكم عن الكتابة. إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، الهداية هنا الإرشاد والدلالة. وقال إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال وهديناه النجدين، على تفسير من قال المراد بهما الخير والشر وهو الأرجح والله أعلم. وأصل التقوى التوقي بما مما يكره، لأن أصلها وقي من الوقاية. قال تعالى الذين يؤمنون بالغيب، عن عبد الله قال الإيمان التصديق، وقال ابن عباس يؤمنون يصدقون، وقال الزهري الإيمان العمل، وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس يؤمنون يخشون، قال ابن جرير وغيره والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقادا وعملا. وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل، والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل. قلت أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض، وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك، كما قال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، وكما قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال كقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا، هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة، بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث، ومنهم من فسره بالخشية كقوله إن الذين يخشون ربهم بالغيب، وقوله من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، والخشية خلاصة الإيمان والعلم، كما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال بعضهم يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة، وليس كما قال تعالى عن المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. وقال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فعلى هذا يكون قوله بالغيب حالا، أي في حال كونهم غيابا عن الناس. خذوا بالكم ما قاله الإمام ابن كثير هنا في قوله بل قد حكاه الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغير واحد إجماعا، وهو أن الإيمان قول وعمل، قول القلب قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. قالوا ولا يجزئ أحدهما عن الآخر، ده الإجماع، الإيمان قول وعمل، والقول قول القلب والعمل عمل الجبل، لا يجزئ أحدهما عن الآخر. خذوا بالكم كلمة لا يجزئ تلاعب بها البعض، ومن أجل هذا ذكرت الكلام. قالوا المعني بنفي الإجزاء أي أن إذا تخلف العمل لا يجزي عن صاحبه من دخول النار، بل يدخل ولكن لا يخلد. معايا يا اخوانا؟ شفتوا التلاعب بيجي ازاي؟ احنا المعتقد عندنا الذي نعتقده ان الايمان قول وعمل، والقول قولان والعمل عملان، وترك عمل الجوارح بالكلية مع العلم والقدرة كفر اكبر يخلد صاحبه في النار. وده كلام الشافعي واضح، ولكن شوف الفهم كيف تلاعبوا بالفهم ليصلوا إلى بغيتهم. قالوا كلمة لا يجزئ ما المعني بالإجزاء؟ زي بالضبط ما المعني بالإيمان التام، واخد بالك الذي تحدثنا عنه ونقلنا نقلا عن شيخ الإسلام فيه، فهنا قالوا لا يجزئ، معنى الإجزاء إيه؟ أي أن هذا الأمر إذا تخلف قول العمل الجوارح لا يجزئه في الدخول في النار، بل يدخل ولكنه لا يخلد. وهذا الفهم غير صحيح، بل الصواب لا يجزئ أي إذا تخلف واحد لا ينجيه من الخلود في النار. أرجو أن تنتبهوا لهذا، وسيأتي في تقرير هذا الأمر كلام كثير لأهل العلم. وأما الغيب المراد هنا ها هنا فقد اختلف عبارات السلف فيه وكلها صحيحة، ترجع إلى أن الجميع مراد. قال تخلف عمل الجوارح أو عمل القلب أو قول القلب أو قول اللسان يخلد صاحبه في النار، بس بشرط مع العلم والقدرة على الإتيان به. قال أبو العالي يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله. وكذا قال قتادة، وعن ابن عباس بالغيب قال بما جاء منه يعني من الله تعالى، وقال ذر الغيب القرآن، وقال عطاء بن أبي رباح من آمن بالله فقد آمن بالغيب، وقال زيد بن أسلم بالغيب بالقدر. فكل هذه متقاربة في معنى واحد، لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به. وقال سعيد بن منصور حدثنا أبو معوية عن الأعمش عن عمار بن عمير وعن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سبق به، فقال عبد الله إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى قوله المفلحون. رواه سعيد بن منصور وأبي حاتم وابن مردوية والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وفي معنى هذا الحديث الذي رواه أحمد عن أبي جمعة قال تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة ابن الجراح، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك؟ قال نعم، قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. رواه ابن مردوية بأطول من هذا، وفي آخره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يمنعكم من ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء، بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرا مرتين. وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث كما قرأته في أول شرح البخاري، لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الحيثية لا مطلقا. اكتب عندك وعظم الأجر لا يلزم منه عظم الأفضلية، وعظم الأجر لا يلزم منه عظم الأفضلية، فشرف الصحبة لا يعادله طاعة من الطاعات، لأن ورد في الحديث لما قال للقابض على دينه أجر 50 قالوا منا ولا منهم؟ قال بل منكم. فعظم الأجر لا يلزم منه الأفضلية، بل شرف الصحبة لا يعادله طاعة من الطاعات، يعني ليعلم كل إنسان قدره ولا يغتر بعمله ولا بما يفعله من طاعات. في شرف صحبة فضل الله آتاه لمن شاء من الصحابة. أي نعم، حتى لو كان من ال، وهذا لا يجوز، هذه الكلمة لا تجوز أصلا. سمعت أحد الإخوة يقول إن هناك بعض التابعين يجوز تفضيلهم على بعض الصحابة الذين سبت لهم صحبة، كمثلا رجل أعرابي. دليله احنا بنتكلم على إيه؟ شرف الصحبة بس، من هذه الحيثية شرف الصحبة لا يعدله طعم من الطعام. وكما تعلم بارك الله فيك أن المعتقد في الصحابة أنهم في الجنة بأعيانهم أم لا؟ تعتقد هذا أم لا؟ السؤال معتقدنا في الصحابة أنهم في الجنة بأعيانهم، هذا ليس لأحد إلا للصحابة، ما وإن كانت الثانية فلا حرج عليك. اسمعني بس الله يبارك فيك. معتقد أهل السنة كما تعلمون ولا يخفى عليكم لا نشهد لمعين بجنة ولا بنار إلا ما شهد له الإيه؟ النص. فالصحابة مشهود لأعينهم بالجنة، أما التابعين ومهما كان درجته عالية نرجو ونغلب الظن أنهم من أهل الجنة كسعيد بن المسيب والحسن البصري وغيرهم، واخد بالك؟ ولكن قطع يقينا لا، هذه ليست لا تكون إلا لمن؟ للصحابة. فشرف الصحبة لا يعادله طاعة من الطاعات. لا، لذلك لما قال أحدهم تفضيلا لهم قال لعله صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده وهي دعوة مستجابة، فقال الصحابي ربنا لك الحمد. مضبوط كده؟ أبسط الأمور. نعم. من كلامه لا، هذا كلام غير صحيح. فكيف يعني إن فضله بالعلم وبالعبادة وبالتقوى كما يزعم، وهذه أمور بعضها غيبية وبعضها ظاهر، فمن أن له أن يفضله بشرف الصحبة؟ لا، هذا بعيد كل البعد. كل هذا كلام صحيح، وما وصل إليه سعيد بن المسيب والإمام أحمد بن حنبل وعبد الرزاق بن همام والزهري محمد بن شهاب وغيره. يعني مثلا إذا أردت أن تتكلم وتقول الإمام أحمد بن حنبل أو الإمام البخاري في حفظهم للنصوص، هل ألا يوجد يعني هؤلاء القوم فسبقوا كثير من الصحابة في الحفظ أم لا؟ دي مسألة منتهية. يعني انت تتبعت كتب السنة لتجد ما رواه خالد بن الوليد يعد صح، فهل من اجل حفظهم لكثير من النصوص يعظم شرفا عن خالد بن الوليد؟ ابدا. يبقى لما تيجي تفضل المفترض التفضيل يكون بالمجموع وليس بالافراد. يعني لا افضل انسان على انسان نقول هذا علمه اكثر من هذا، طب كويس، ما انا اسلم لك بذلك، وسلم أن الإمام أحمد وعبد الرزاق بن همام وابن عيينة وغيرهم كانوا يحفظون من النصوص بكثير عن كثير من الصحابة خاصة الأعراب الذين لم يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. ولكن هل يا ترى هذه هي جهة التفضيل الوحيدة أم هناك جهة أخرى؟ إحنا عندنا الأصل عندنا شرف الصحبة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ونظر إليه وكلمه ولعله صافحه وقبل يديه. هذه أمور إخواني أرجو ألا تفوتنا. أيضا ما وقع فيه بعض الصحابة من اقتراف للذنوب والحدود وغيرها، فهذا لا يعكر على شرف الصحبة، فشرف الصحبة لا يعادله طاعة من الطاعة. ذكرنا قبل ذلك في مباحث العقيدة أن الإيمان في اللغة مطلق التصديق، أما في الشرع فيطلق على التصديق الذي يؤدي إلى العمل. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 20 فرقا بين الإيمان في الشرع والإيمان في اللغة. يقول ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال ابن عباس إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. وقال قتادة إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال ابن عباس ومما رزقناهم ينفقون، قال زكاة أمواله. وقال الضحاك كانت النفقات قربات يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم وجهدهم، حتى نزلت فرائض الصدقات 7 آيات في سورة براءة مما يذكر فيهن الصدقات هن الناسخات المثبتات. وقال قتادة فأنفقوا مما أعطاكم الله، هذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن آدم يوشك أن تفارقها. واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات، فإنه قال وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم

وبالآخرة هم يوقنون. هنا ما سماه علماء العقائد بالإيمان المجمل والإيمان المفصل. الإيمان المجمل بما أنزل على الأنبياء والمرسلين قبلنا نؤمن به إيمانا مجملا، وإذا ورد شيء من التفصيل بالسند الصحيح نؤمن به. أعد: الإيمان المجمل أي بما أنزله ربنا عز وجل على من قبلنا من الأنبياء والمرسلين، إيمان مجمل يعني نؤمن بالتوراة، إيمان مجمل. ما هي التوراة؟ كتاب أنزله ربنا على نبيه عيسى. نؤمن بالزبور، بصحف موسى، بالتوراة، كتب أنزلها الله عز وجل على من سمى من أنبيائه. إيمان مجمل بأن هذا كتاب أنزله ربنا عز وجل على نبيه وكلمه موسى بن عمران. طيب، وإن جاء شيء من التفصيل عن هذه الكتب بالسند الصحيح نؤمن به، وإذا جاء تفصيل عن هذه الكتب بالسند الصحيح نؤمن به. طيب، يؤمنون بما أنزل إليك، هنا الإيمان المفصل، الإيمان المفصل. وهنا لابد أن نراعي أمر، وهو بداية دخول العبد في الإسلام وبعد ذلك استمراره على شريعة الإسلام. في أول الأمر لابد أن يكون عنده إيمان مجمل، أن يؤمن إيمانا مجملا بكل ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إيمان مجمل، أؤمن بأن محمد عبد الله ورسوله، أنزل عليه ربنا عز وجل شريعة الإسلام، دائما مجمل، ده في بداية دخوله للإسلام. طيب، استمر على هذا الدين وأسعده الله، لابد أن يحتاج إلى الإيمان المفصل. الإيمان المفصل يعني يعرض عليه شيء من تفاصيل الكتاب، سواء القرآن أو السنة، بالشرائع وبالحدود وبالأحكام وبالأوامر وبالنواهي، فإن استجاب وامتثل تحقق فيه وصف الإسلام استمرارا، وإن أنكر ودحد ورد لا ينفعه ثبوت الإسلام ابتداء. أقول تاني الكلام ده ولا واضح؟ يبقى لا، ركزوا بس معايا. عندنا الإيمان الإيه؟ المجمل، يعني واحد نصراني أو واحد ملحد أراد أن يدخل في دين الإسلام، إحنا اللي نعرفه ألف ب، يقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويغتسل كما قال بعض أهل العلم. بعد ذلك نلزمه أن يؤمن إيمانا مجملا بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ده بهذا الإيمان المجمل وبأصل التوحيد يثبت له وصف الإسلام إيه؟ ابتداء. يعني إيه؟ يعصم ماله ودمه وعرضه وحسابه على الله. طيب، استمر، يبقى لابد أن يعرض عليه الإيه؟ التفصيل. ده وجدنا في الإيمان المجمل اللي انت أمنت به عندنا ما يسمى بالصلوات الخمس، وعندنا ما يسمى بحج بيت الله الحرام، وعندنا ما يسمى بصلة الرحم. يعرض عليه الإيمان المفصل، فإن قبله وامتثل له نفعه الإيمان المجمل، وإن جحده وأنكره ما نفعه الإيمان المجمل. وهذا الذي ذكره سفيان بن عيينة لمحمد ابن عبد الملك المصيصي لما دخل عليه وقال: يا سفيان، ما تقول في الإيمان؟ قال: قول وعمل. قال: ما تقول في أقوام يقولون أن الإيمان قول فقط؟ قال: كان القول قولهم قبل أن تنزل شرائع الإسلام وحدوده. كان في مرحلة متقدمة، كان الإيمان قولوا لا إله إلا الله، ومن مات على ذلك فهو في أعلى عليين. طيب، بعد ذلك جاء التفصيل وجاءت الشرائع وجاء الإيمان المفصل. يبقى عندنا: والذين يؤمنون بما أنزل إليك، بداية الأمر إيمان مجمل، بعد ذلك إيمان إيه؟ مفصل. فإذا رفض الإيمان المفصل أو بعضه لم ينفعه الإيمان الإيه؟ المجمل. أحسن. ليه؟ أي نعم، ولكن إذا ورد تفصيل عن بعضها بالسند الصحيح يلزمنا ذلك. يعني احنا نؤمن بالتوراة وبالإنجيل. طيب، في التوراة قص علينا ربنا عز وجل أن التوراة فيها وصف النبي محمد الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يبقى احنا نؤمن بهذا التفصيل أن وصف النبي الأمين جاء في التوراة والإنجيل. ولكن الوصف ده ما هو لا نعلمه لعدم ورود النص به، لأن باب الغيبيات باب إيه؟ باب اطمئن تماما. إذا قرأت أي كلام لأي أحد من أهل العلم عن شيء من الغيبيات ولم يكن الكلام مقرونا بالدليل، رد الكلام على قائله بأدب وبلطف. ليه؟ باب الغيبيات عند أهل السنة باب واحد يقتصر فيه على الدليل الوارد. يقول: وقد اختلف المفسرون في الموصوفين هنا، اللي هو قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هل هم الموصوفون بما تقدم من قوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ومن هم؟ على ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير. أحدها أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيا، وهم كل مؤمن مؤمن العرب ومؤمن أهل الكتاب وغيرهم، والثاني هما واحد وهم مؤمنو أهل الكتاب، وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفات، كما قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الثالث أن الموصوفين أولا مؤمن العرب، والموصوفون ثانيا بقوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك لمؤمن أهل الكتاب، واختاره ابن جرير، ويستشهد لما يقول لما قال بقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. طيب، ضابط أهل الكتاب معلوم أم نمليه؟ كل من عبد الله بشريعة سماوية وإن كانت محرفة. كل من عبد الله بشريعة سماوية وإن كانت محرفة. نعم، قال شيخ الإسلام: افتح قوس كده معنى كلامه لأن لا أذكره بنصه. وأهل الكتاب الذين خاطبهم ربنا في القرآن بقوله يا أهل الكتاب في أكثر من موضع، هم الذين قالوا أن عيسى ابن الله وأن عزيرا ابن الله، وأهل الكتاب الذين خطبهم ربنا في القرآن بقوله يا أهل الكتاب هم الذين قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله. لا أذكر، بس يعني معنى كلامي أذكره جيدا. أقول لك لا أذكر، إن كنت تذكر العهد عليك وأسمع إخوانك بس. بناء على ذلك إخوانا، لابد أن نفرق بين وصف الناس بأنهم من أهل الكتاب وبين كونهم كفار أم غير كفار. هذه غير هذه. نعم، واخد بالك؟ هذه غير هذه. من أهل الكتاب لأنه يعبد الله عز وجل بشريعة سماوية. طيب، حكم عبادته وحكمه في الآخرة ده أمر يختلف عن الأمر الأول، لأن كثير من الناس يظن أنه طالما من أهل الكتاب يبقى خلاص من أهل الجنان. من قال هذا؟ طب احنا عندنا يتعبدون الله بشريعة الإسلام كالجهمية والقدرية وباتفاق أهل العلم أنهم مخلدون في النار، واخد بالك؟ كذلك أهل الكتاب الذين عبدوا الله وقالوا عزير بن الله وقالوا المسيح بن الله أو قالوا ثالث ثلاثة إلى غير ذلك، هم كفروا بشريعتهم، فلما جاء شريعة النبي محمد ازداد كفرهم كفرا، لأن الله عز وجل خطبهم وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث وقال قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. كل هذه النصوص تدل على أن هؤلاء القوم كانوا كفار بحكم شريعتهم عليهم لما قالوا عزير بن الله والمسيح ابن الله. فلما جاءت شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بها ازدادوا كفرا على كفر. يبقى بناء على ذلك من يقول أن هؤلاء القوم من أهل الجنة وأنهم يعبدون الله، يعني الذي أراه والعلم عند الله لا تلتفت لهذا الكلام، لا تلتفت لهذا الكلام، لأن الرد على مثل هذا مضيعة للوقت. وكما أقول اصبروا فإن الأمر أكثر وأكبر مما نتخيل. طيب يقول والثاني، والثالث خلاص خدناه، والثالث أن الموصفين أولا مؤمن العرب والموصفون ثانيا بقوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك لمؤمن أهل الكتاب، واختاره ابن جرير. ويستشهد لما قال بقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، وبقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا أمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنات السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وبما في الصحيحين عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، بالك آمن بنبيه كما جاء نبيه لم يغير ولم يبدل، ثم امتدت به الحياة فأدرك النبي محمد وآمن به صلى الله عليه وسلم، فهذا يؤتى أجره مرتين. ورجل مملوك يقول ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها. يعني لو أن الرجل منا يسأل ليستوضح لكان الأمر سهل ميسور، أما أنه ليس على قدر من العلم ويستنكر هذا يؤخذ عليه. وهذا دائما الذي أشدد عليه غاية التشديد، يا أخوانا لا يكون كلامك وليد انفعال ولا حماس، وطالما أنك قليل الخبرة وهذا هو الواقع لا تتكلم في الأمور العظام حتى لا تؤخذ عليك. اسمعوا ما قاله أخوكم ونسأل الله أن يهدينا وإياه إلى الحق. بيقول الأول فضيلة الشيخ عجبت من فعل شيوخنا في ردهم على أهل البدع والأهواء إذا أخطأ شيخ من الشيوخ المنتسبين إلى السنة عموما. كلام ده فيه تلبيس، إما الرجل أن يكون من أهل السنة أو من أهل البدعة، فالقسمة ثنائية غفر الله لنا ولك. يقول إذا أخطأ شيخ من الشيوخ المنتسبين إلى السنة عموما قامت عليه الدنيا ولا تقعد، والرد على فلان وكذا وكذا. نعم، لأنه ذا المتعين، لأنه بكلامه في شرع الله يلبس على الناس، لأن الناس يثقون به، فلابد من بيان أمره ولابد من بيان ما وقع فيه من ضلال. بينما نرى وتكلم سيطعنون في أصول الدين في الثوابت، ولا نرى في الرد عليهم هذه الحماسة والقوة التي كانت من قبل. فهل يكيل شيوخنا بمكيالين؟ لا يا أخي الفاضل، أخشى أن تكون أنت الذي تكيل بمكيالين، أما شيوخك حاشاه، بل هم أهل خبرة وحشمة ودربة وعندهم صبر وتؤدى، ولا كما قال القائل أوردها سعد وهو مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، فيزنون الأمور ويتكلمون بما يرونه معقولا. أما التعدل في الرد هذا ليس من الحكمة بل ليس فيه خير. فأأمل منك أخي المبارك أن تلزم غرزك وتعرف قدرك، ولا يكون الكلام وليد حماس أو انفعال. نسأل الله أن يعفو عنا وعنك. ماشي حاضر. يقول: وأما ابن جرير فاستشهد على صحة ما قال، فما استشهد بصحة على ما قال إلا بمناسبة، وهي أن الله تعالى وصف في أول هذه الصورة المؤمنين والكافرين، فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين منافق وكافر، فكذلك المؤمنون صنفهم إلى عربي وكتابي. معنى كلمة عربي أن لما تعبد الله بشريعة لما مشركوا مكة، وكتابي أي تعبد الله بشريعة وإن كانت محرفة. لا، كانوا على بقايا من شريعة نبي الله إبراهيم. معي؟ نعم. في ماذا؟ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. تفضل. يعني أخونا بينقل كلاما لأهل البدع، وهذا لا نحبذه بل ننكره. وإضافة إلى ما ذكره أخونا وذكر بعض المتكلمين في شرع الله، والذي لا أشك في كفري من أنكر عذاب القبر بعينه. يعني رجل قال لا يوجد عذاب قبر بعينه أمامي، لا أتورع أن أقول له أنت كافر بعينك. وعندما بركم الكلام عن أهل البدع والرد عليهم في غالب الأحيان يزيد من نشر بدعهم، خاصة إذا كانوا خامل الذكر كأمثال من ذكر أخونا، ولا تغتر بخروجهم على الفضائيات، فهذا أمر ليس له كثير اهتمام، بل الأمر أعظم من ذلك. أقول هنا تعليقا على قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. قبل أن نتكلم عن هؤلاء القوم أمؤمنون هم أم لا، أمخلدون في النار هم أم لا، يجب أن نتفق على ضابط ابتداء، فإذا اتفقنا عليه نبدأ في الكلام، وإلا نكف عن الكلام. صح؟ يعني بتكلم معك في مسألة متنازع فيه، أنت تنازعني أن فرعون في الجنة وأنا أقول في النار، يبقى قبل أن نشرع في الكلام والمناظرات وسد الأدلة والأخذ والرد لابد أن نتفق ابتداء: من الذي يحكم له بدخول الجنة؟ أو ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في آدمي أو جني لكي يدخل الجنة؟ بس إذا اتفقنا على هذه البقي سهل ميسور. السؤال هو: ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في عبد أحياه ربنا عز وجل أو خلقه ربنا بعد بعثة النبي محمد لكي يكون من أهل الجنة على غلبة الظن أو الرجاء؟ والله اتفقنا على هذا الأصل نفلكن، اختلفنا كيف نتكلم. الجواب أن يؤمن برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إجمالا وتفصيلا، مش هو ده الشرط؟ خلاص. هل هؤلاء القوم يتفقون معنا فيه؟ خلاص ما اتكلمش معنا. لما أتكلم في أمور هي أصفصطة وشنشنة ليس من وراءها أي طائل إلا مضيعة الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهذا الذي نعتقده ونتدين إلى الله عز وجل به، والذي نفس محمد بيده لا يسمع به، علق الأمر على مجرد السماع، والسماع في اللغة إدراك المسموعات، والذي نفس محمد بيده لا يسمع به رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ومعني أصحاب النار أي مخلد في النار. وأيضا قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا، وبإجماع أهل العلم الإسلام هنا بالمعنى الخاص. أما أن يأتي إنسان وصف الإنسانية عليه كبير بل هو أشبه بالبهائم العجموات ويقول قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، هذه الآية تماما مثل الآية الآتية فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن. قال هذه مثل هذه، فإقامة حد السرقة نعوره. إزاي سمحت الشيخ؟ قال لك أهو ولما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن. أبالله عليكم أمثل هذا نضيع وقتنا في الرد عليه؟ لا يا أخوان. وأنا أقول لأخينا هو الرجل يعني إن شاء الله عنده أدب عالي، قال عذرا فإني مصدور يعني صدر مليء. الكلام المتولد عن الحماس والانفعال دايما لا يأتي بغير. خليك كده عاقل ورزين وتمهل، وأوصيك بعد تقوى الله أن تعد العدة لهؤلاء الأنجاز. كيف؟ بالعلم النافع وبالرسوخ في العلم. لأن أخشى عليك أكرمك الله أنت ومن يمتلئ بالغيرة والحماس على الشريعة أن تجلس أمام أحدهم فيقوم عليك الحد، تبقى مصيبة. واخد بالك؟ وممكن تنفعل وتخلع النعل له كما حدث من مجنون أحمق مبتدع. لا مش كده، مش كده خالص، كده الفهم عندك منكوس فانتبه. يبقى ابتداء انت بتتكلم معايا عن ايه؟ تريد ان تجعل فرعون في الجنة ويقول كما قال الأحمق المأفون ابليس ما كفرشي؟ تعالى نتفق ابتداء. هل يا ترى من الذي يدخل الجنة؟ من عرف أن للكون إله ولا من آمن بهذا الإله وامتثل أوامره؟ اتفقنا نكمل، لن نتفق لا نكمل. هو ده يا أخوانا الأصول الذي ينبغي أن تتبع عند الكلام مع المخالف. أما لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا كده هنخسر كتير، مش هنلاقي رمل ان نعمل بول بيوت ولا زلط. ليه؟ لان الكلاب كتيره، واخد بالك انت ازاي؟ فكده احنا خسرانين كتير. فرجائي الله يبارك فيكم، رجائي من اخيكم، لا اريد ان يتحكم الانفعال والحماس في لسانك. كن رزينا، عندك تؤده وتروي، ولكن اخشى ما اخشى أن يكون هذا عندك على الديمومة. فإذا طلبنا منك وقلنا لك تعالى أذن لنا أن نناظر هؤلاء بالضوابط الشرعية لنقيم عليهم الحجة والسيف وراءهم سلطا، تعالى حتى تقيم الحجة على من سميت، وولي الأمر سل سيفه وقال إن أقمتم الحجة ولم يرجعوا لأجعلن ما تحتهم يسيل دماء. وقلنا لك تعالى هل يا ترى ستكون جاهزا أم تأتي بصراخ وبعويل وبحنجرة بها سب وشد؟ لا أبدا، كده مسلك غير مرضي. فضل يا شيخ. الإسلام الخاص. أي نعم، ثم هو عندنا الإسلام عام وإسلام خاص. لا، ما احنا قلناش في الاسلام، قال لما قال وأهل الكتاب الذين خطبهم ربنا بأهل الكتاب هم الذين قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله. أي نعم يجوز، نعم يجوز، هذا لا شك فيه. معايا مشايخ كده؟ أنتوا فاهمين يا أخوانا الكلام اللي بدور حوالينا والأسئلة اللي بتيجي من بعضكم؟ فضل يا شخلاء. مين قال الكلام ده؟ لا الله يكرمكم، يعني حاول أكرمك الله يا شخلاء نزه لسانك أن تذكر اسم مبتدع ضال تؤخذ عليك، يعني لا نبعد أن كنا تمضمض بعد أن تذكر اسمه، واخد بالك أنت زي. لا يا أخوانا أبدا، الأمور عاوزة مننا حزم، وفي نفس الوقت تحتاج منا إلى تؤدة وعدم تعدل، لأن التعدل هنخسر كتير. فضل يا شيخ. ما هو العربي اللي هم كانوا أهل مكة أصلهم العرب، هؤلاء القوم إن كانوا مطالبون بشريعة نبي الله إبراهيم ولكنهم ليسوا من أهل الكتاب، لكنهم ليسوا من أهل الكتاب، عربي وأهل الكتاب. نرجع للكتاب. في ماذا؟ وإن من أهل الكتاب أنهن للطبعيد، منهم من آمن بكتابه وآمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا يؤتى أجره مرتين، ومنهم من آمن بشريعة نبيه ولم يؤمن بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن مات على ذلك مخلد في النار بعينه، ومنهم من تفلت من شريعته فهو كافر بنص شريعته. ماشي، حاضر. أو سؤال ثاني يا عبد الله. سرا؟ دليلك دليل أنه أمن بالله سرا يا أخي الفضل. الله، أنا ماليش دعوة بقوله، أنا ليه دعوة بقولك أنت. الآية وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليه فآمن بكتابه وآمن بنبينا صلى الله عليه وسلم، ده الذي يؤتى أجره مرتين، وخد بالك أنت زي. طيب، آمن بنبيه ولم يؤمن بنبينا مع أن الدعوة بلغته، مات على ذلك مكافر مخلد في النار بعينه، لم يؤمن بشريعته أو آمن وتفلت منها كافر بشريعته. طيب إيه موضوع السر والجهر هنا؟ ليس كنت ما أنا دعك من كلامي. كل منهم يريد أن يفهم كما قلت لكم، فاقطعوا أيديهما، قال لك ديت زي إيه؟ وقطعنا أيديهن، وقال لك من قال إن في حد السرقة قطع اليد؟ من قال الكلام ده؟ وخبر تب المخزومية، تب الذي سرق عباء صفوان بن أمي. ومن أجل ذلك تعلم هؤلاء القوم أخونا اللي بيقولوا بنرد عليهم، أصل المسألة مش قضية إن هو يتكلم في وادي وأنا رد عليه في وادي تاني، ما عملناش حاجة كده، سنشتت الناس ونجعل لهم وزنا وقيمة، وده خطأ كبير. الرد الشرعي ايه؟ تعال احتكموا انا وانت طبقات من اهل العلم باذن ولي الامر حتى تتم العقوبة الرادعة على من خالف. قبل ما اتكلم احنا عاوزين نتناقش في ايه يا زعيف ابن نطاط الحيط؟ نتناقش في عذاب القبر، كويس، على الروح بوسعة. الادلة عندك أو عرفة الأحكام بتاخدها منين؟ قبل ما أتكلم معاه قال لي بالقرآن، هو شوية تبو السنة ما تلزمنيش، وقف الكلام، مش هنتكلم في عذاب القبر. ليه؟ هنشوف الأول مصادر الأحكام عندك إيه؟ قال لا، ما هو ده الإشكال جي من هنا، بدأ يتكلم يقولك وقدامي آيات كثيرة وقدامي كذا ونشوفكم بكرة والكلام ده. قال لا، طب أنا أضيع وقت مع إيه؟ الرجل أصلا اختلفت أنا وهو على مصادر الأحكام، كيف أتكلم معه؟ مصادر الأحكام عندك قرآن وسنة، اتفقنا. طب موقفك إيه من حديث الأحد؟ ماذا تصنع بحديث الأحد؟ قبل أن أتكلم معه بمعشار كلمة، تذكرون في بعض مساجد كنا نقرأ كتاب الحيدة وانتصار المذهب السلفي. عبد العزيز الكناني لما بدأ يناظر بشر المريسي قال: يا أمير المؤمنين، الخليفة المأمون، إنما الألحد في كتاب الله لا يناظر بتأويل ولا بتفسير. قال له المأمون: فبما يناظر إذن؟ قال: بنص التنزيل. يبقى أنا عندي تأويل وعندي تفسير. قال له: لا، ده أصله ألحد، ما هو معنى كلمة ألحد يعني أنكر، يبقى ما أناظر بتأويل وبتفسير لن أتمكن من مسكه، يبقى لابد أن يناظر بإيه؟ بنص التنزيل. كذلك من خرف وأنكر الثوابت لابد أن نتفق معه على مصادر الأحكام قبل أن نتكلم معه بمعشار كلمة. ما هي مصادر الأحكام الشرعية في معتقدك؟ بس القرآن. طب والسنة؟ والله لا، خلاص نبقى نلغي بقى الكلام عن عذاب القبر، ونلغي الكلام عن المسيح الدجال، وعن كفر اليهود والنصارى، وتعالى نتكلم الأول في ثبوت المصادر الأحكام ابتداء. فإذا اتفقنا ننتقل إلى غيره، اختلفنا ده انت كافر أصلا، طالما أنك أنكرت السنة إجمالا كفرت بالقرآن قبل أن تكفر بالسنة. لذلك كثير من الناس لما راحوا قعدوا يتكلموا مع فلان ويتكلموا مع فلان ويتكلموا مع فلان، ما الذي حملك أن تذهب وتتكلم؟ هل وضعت أمامه أسسا ابتداء قبل أن تتكلم؟ لا، بدليل لما انتهت الحلقة كل الناس عابوا على الشيخ وقالوا لا يعلم شيء، وكل الاتصالات الهاتفية أنت زنديق، أنت ما انتش مؤدب، وطبعا هو يستغل ده بيشتموني، عجزوا من رد علي. وفعلا تمكن من أن يظهر للجميع أنهم ليسوا على شيء وهو على حق، مع أنه لا أشك في كفره. شفت أخوانا وأخونا أكرمه الله قال لك لا نسكت إزاي؟ لا أنت كده بلغة العامة رجل بركة خالص. لا يا أخي الفاضل، لا لا لا لا، الأمر والله في منتهى الخطورة. يعلم الله، بيأتينا من بعضكم كلام يقولون هؤلاء الناس لولا أن الله يعني يتولانا للإنسان ما تكمدا منذ زمن بعيد. ولكن الأمور ليست بهذا الأمر الذي تتخيله، الأمور خطيرة ودي خطط محكمة لا بد من التعامل معها بدقة وبإحكام حتى لا تدمر الدين وأنت تظن أنك تحسن صنعا. نعم. أحسنت كده، أنت يعني إيه عرفت من أين يؤكل الكتف. يبقى أنا ثوابت، أنا جلست مرة مع بعض جماعة التكفير وقلت لهم قبل ما نتكلم ما هي مصادر الشرع عندكم، فتكلم. قلت له طيب لما يجيني نص من القرآن كيف تفهمه؟ بتفهمه إزاي؟ واخد بالك؟ فقال لي بفهم السلف. قلت له يبقى كده يستحيل نختلف انا وانت، طالما قلت له قران وسنه واجماع وقياس والنص يفهم بفهم السلف. قلت له قلت له لو اختلفنا يبقى واحد فينا مش محتار. وبدانا نتكلم فجينا في كلمه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قلت له هذه اللفظه تشتمل على نوعي الكفر. قال لي ما فيش الا كفر واحد. قلت له لا انت مش محترم خالص. بلغ ازاي ده كل السلف الاجماع منعقد على ان الكفر كفران والشرك شركان والظلم ظلمان والفسق فسقان والنفاق نفاقان. وده بقى اخوانا، يبقى كل انت تؤصل معه الاصول ابتداء وبعد ذلك يختلف معك كف عن الكلام. واحد بيقول لك ابن باز، يقول لك لا ده لا ابن باز ولا ابن غراب، تتكلم معاه ازاي؟ طب الله يبارك فيكم، انتبهوا جزاكم الله خيرا، فالامر في منتهى الخطورة. وأقول وأنا يعلم الله في غاية الحرص على نفسي وعليكم، يا رجال أحكموا أمركم بطلب العلم قبل أن يأتي وقتك ونجدك لست على شيء. قبل أن يأتي وقتك. وأمي يا شيخ عبد الله، أمي يا عادل اتكلم، أصل إيه ده وقتك جه هتتعلل بإيه؟ فأنا الآن دلوقتي أقيم الصلاة وآت الزكاة، لم نؤمر بمناظرات، أعد العدة، فإذا جاء وقتك نجدك نعم الرجل. لا كما قال القائل: وسوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. نرجو أن تكون الأولى وليست الثانية. معايا أحمد؟ جزاكم الله خير. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.